بسنا القرآن خير الكتب في حديث صاغه خير نبي بسنا القرآن خير الكتب في حديث صاغه خير نبي وتراث خالد في الحقب ولواء صاله كل أبي شمخا يختال بين القضم قد مشينا فوق أمي الشهور قد مشينا فوق أمي الشهور بدماء الشهداء الخالدين ومداد العلماء العاملين بدماء الشهداء الخالدين ومداد العلماء العاملين ودعاء المؤمنين الصالحين وجنود المسلمين الكادحين قد رفعنا غاية الحق المبين في سبيل الله والمستضعفين بسنا القرآن خير الكتب بحديث صاغه خير نبي بسنا القرآن خير الكتب بحديث صاغه خير نبي وتراث خالد في الحقب ولواء صانه كل أب شمخا يختال بين القطب قد مشينا فوق أبي الشوق قد مشينا فوق أبي الشوق بدموع الأمهات الثاكلات وكف الخاشعات الصابرات بدموع الأمهات الثاكلات وكف الخاشعات الصابرات ودعاء الراكعات الساجدات وجهاد الأخوات المؤمنات قد رفعنا راية للمكرمات في سبيل الله لا نخشى الممات بسنا القرآن خير الكتب بحديث صاغه خير نبي بسنا القرآن خير الكتب بحديث صاغه خير نبي وتراث خالد في الحقب ولواء صانه كل أبي شمخا يقتال بين القطب قد مشينا فوق أبي الشغل قد مشينا فوق أبي الشغل برميط في عيون الأبرياء وصفاء في قلوب الأتقياء برميط في عيون الأبرياء وصفاء في قلوب الأتقياء ونجيع من جراح الشهداء وثبات وشموخ وإباء قد مضينا في طريق الأنبياء وحمينا الحق مرفوع اللواء بسنا القرآن خير الكتب بحديث صاغه خير نبي بسنا القرآن خير الكتب بحديث صاغه خير نبي وتراث خالد في الحقب ولواء صانه كل أب شمخا يقتال بين القطب قد مشينا فوق أمي الشوب قد مشينا فوق أمي الشوب قد مشينا فوق أمي الشوب